وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امراه كانت تفراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت تنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيب الذي اصابها فلتترك الصلاه قدر ذلك من الشهر فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستكبر لتوب ثم لتصلي. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمه أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. الملك كان مفسر ومبين دع الصلاة إلى أقبلت حيضتك فدع الصلاة. ما هي؟ هذه امرأة كانت تفراق الدماء. تفراق يقولون في فقه اللغة ضروق الهجاء المتقاربة المحامي الصفات والمقارب يقد ينوب بعضها عن بعض. وأصل المادة أراق أراق الماء والهمزة والهاء من حروف الحرف والهاء أدخل أف والأ تدخل إلى داخل الصدر وأف تطلع من كل شوي. إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف تنطقه بالسكون او تف عليه في النطق. الباء تقول اب النون تقول ان عرفت فين الحرف يمضي من اي جنب اين ينطلق من الذر والجزار. فحروف الحرف المتقاربه والهمزه والهاء المتقاربان في المخرج. ولذا يقال اراق الماء اراق الماء. وجاء في حديث بول الاعرابي أريقوا عليه ذنوبا من ماء وجاء هريقوا عليه ذنوبا من ماء. فتفراق الدماء أي تريق الدماء بكثرة أي دمها متواصل في ليلة الشهر. فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نافية موقف زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبليغ الرسالة. لولا زوجاته عند لما توصلت هذه المرأة إلى رسول الله تستفيد به بذلك. فكن تساعدنا على انتشار الدعوة وإظهار الهدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرنا في كلنا وإيش؟ ما رتنا إيش؟ من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن والحكمة هي السنة التي تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفتى فيها رسول الله دعي إيش؟ لتنتظر عدد الأيام التي كانت تنتظرها قبل أن يصيب ذلك. فكان لها عدد بهذا ولا لا؟ الأيام اللي كنت تنتظرها انتظرها. فإذا انقضت تلك الأيام ثلاثة أربعة خمسة سبعة على حسب ما كان. إذا انقضت ماذا تفعل؟ تترك الصلاة قدر تلك الأيام. فإذا خلفت ذلك أي انتهت وانقضت تلك الأيام فلتغتسل. وإن كانت كما يجري ثم يرشدها الى امر يختص النساء ولتستفتر. الاستفتار الى الان يوجد في بعض اللهجات الحبل الذي يجعل للفجر في السرج في مؤخره وان تصون المكان الذي تصلي فيه والدم من مثل هذه المستحاضه او سلس البول هو لديك. ولكن ما دام في محله معصوم عنه. اما اذا اصاب ثوبا او قدرا في الارض نجسها فهو في مكانه معصوم عنه واذا تجاوزه يجب تطهيره. فيعلمها صلى الله عليه وسلم ان تحتاط لئلا تنجس المكان الذي تصلي فيه وكذلك